إذا قال سمعت أمرا فبما جلاله، إذا قال أخبرني عمرو قبلنا كلامه، إذا قال قال عمرو قبلنا من نقول، إذا قال قال عمرو لا نقول، إذا قال قال لي عمرو قال لي تختلف عن قال هكذا بالنسبة لمبلغ الإسناد. إذا وجد أن الراوي ثقة مدلس استلزم الأمر أن ننظر إلى أداة التحمل التي روى بها عن شيء ممن أكون. لأنك الآن إذا قلت عن أبي إسحاق الهوي تقول لك سمعته من تنعرف أنك مدلس سمعته، إذا قلت سمعته خلاص كنت ثقة، لكن افرض أنت ضعيف أو كذاب وقلت سمعت كذاب كذاب، يعني عشر عشر ما خرج عن قولك. حتى يقبل حديث المدلس لا بد أن يكون ثقة أو صدوقا أو في دين مرتبة، ويصرح بماذا؟ بما يفيد تصريح أخبرني سمعت قال لي حدثني قرئ علي وانا اسمع، كل هذا يفيد ان السند مصحح. اما الالفاظ الاخرى هذا بالنسبه لتثبيت الاسناد. تثبيت الاسناد هذا ما حكمه، او عموما التثبيت ما حكمه. طبعا الحكم يختلف باختلاف الداعي إليه، ما الحامل له على ذلك، ما الذي جعل المحدث المدلس يسكت شيئا. فإذا عرفنا السبب أعطينا الحكم، عرفنا السبب أعطينا الحكم. فمثلا زيد روى عن أمرنا نحن، وجاء زيد ورأى أن عمرا ضعيف، عمرو كان حلو ضعيف، قال إذا أنا ذكرت للناس أن عمرا هو الذي حدثني ضعف هذا الحديث فسأسقط عمرا وأقول قال أحمد، فيحدث الرجل الضعيف من أجل تصحيح الحديث. هذا التدليس حرام، هذا النوع من أنواع التدليس حرام وغش لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. إذا كان الحامل له إسقاط الضعيف لتصحيح الأحاديث التي تضاعف فهو غش لأمة محمد، هو الذي يقول فيه الشافعي التدليس الكذب، ويقول فيه شعبة لأن يأذني أحب إليه من المدلس، لأنه يرى أن الزنا جريمة مختصة بالشخص نفسه، لكن التدليس غش لأمة من الأمم، غش لأمة من الأمم. لكن إذا قال زيد عن أحمد عن عمرو عن أحمد، أنتم تعرفون الإسناد العالي والإسناد النازل، تعرف الإسناد العالي يعني عدد الرواة بين المحدث والمسوق قليل، والإسناد النازل عدد الرواة بين المحدث والمسوق كثير، والإسناد العالي أفضل من الإسناد النازل يا صاحب المباطل والمسوق. نعم نعم أنت أيما أفضل الإسناد العالي أم النازل؟ الإسناد العالي أفضل، لماذا؟ أحسن الله إليك، لأن الواسطة كلما ازدادت كلما تطرق إليها احتمال الخطأ، كلما ازداد احتمال الخطأ. الإسناد العالي أفضل من الإسناد النازل، فالمحدثون كانوا يتنافسون فيما بينهم

سنا سيقول انا اعرف ان امر الذكر لكنه صغير، اذا قلت شيخي هو امر اصغر مني شيخي اطفال ما يصغر، فحينئذ يصبح نبيلا العالم حتى ياخذ ممن فوقه وممن دونه، فاحيانا يسقط الشيخ بكبر سني الشيخ، فهذا من نوع من انواع التدليس. حكم ماذا؟ حكم ماذا؟ أنتم قرطنيون حكم إيه؟ هذا حرام ولا مكروه ولا مستحب ولا جائز؟ مكروه، لأن الرجل الساقط هنا ثقة، إنما الذي صنعه من أجل ماذا؟ من أجل استنجاء من ذكر شيء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بارك الله فيكم. ما حكم التدليس إذا؟ ما حكم؟ يختلف الحكم في التدليس باختلاف الحامل المدلس على التدليس، قد يكون حراما وأدنى أقواله الكراهية، أدنى أقواله الكراهية. هذا التدليس نعم هل يكون جيدا إذا قاطع على شيخه من السلطان؟ هذه ضرورات يزيد فيها أحيانا من كذب في التدليس هذا من كذب يعني إذا صلاتنا ولا لهم حكم واحد. يعني ذكر القرطبي في التفسير حادثة بس مش عارف أتجلى على ذلك يعني أذكرها أستعملها في ذلك لست مسؤولا عنها من عندنا الآية الآية هي الأصل إلا من أوفي قلب مطمئن بالإيمان. ما ترى القصة حاصلها أن شيخا ما سماه كان يدرس وفي المسجد شاب منفعل، وكان هذا الكلام في زمن أمير ظالم مشهور، أي خبر يصله عن شخص يقتله، أي خبر فيه أي شيء أفضل وصل هذا حلقة أفضل وصل هذا يوم، لكن هذا كان يقصد من الشرك. الشاب يتبلى في المجلس وقال هذا الامير صفه نصفه. فقال كل واحد من الجماعه في مداخل الكرتين اخذ الكلمه وبسرعه الى الامير. خلاص هذا الشخص سيقتل الليل. المهم استدعى الامير الشيخ فقال تصب في مجلسه مصيبة على الشيخ، مصيبة على الساق، قال الأحوال سيقتل الساق، قال لا نصبك، قال فلا أصبك، قال والله لا أصبك، وأقسم كاذبا، فلما قال أقسم كاذبا أتى هذا الرجل الأمير لصاحبه الذي كان يقتله فجلده. جلد جنديه جلدا شديدا، فلابس الجندي للشيخ من اليوم التالي وقال عزلت بسبب كذبه. قال انا كذبت لك قاتل الشيخ. قال كيف؟ قال كان رجل سيقتل ومن يتحمل اثم قتله؟ انت وامير. فانا انقذتك وانقذت اميرك من القتل وانقذت نفسا ثالثه. لكن عندنا لا يعموما الا من اكرم وقلبه مطمئن بالايمان. احيانا الضرورات تلجي الى مثل هذا كما يقول العلماء صلاه المصطلح لا خلينا مع المصطلح هذا. نقول وبالله التوفيق ان حكم التدليس يختلف اختلاف الحامل على التدليس. هناك استثناءات

قرائن تحتفظ بالأحكام على الأحاديث. حرم هذه القرائن من البحث العلمي والبحث العملي والتدريب العملي والوقوف على أقوال علماء العلم. هل هنا أعلم الحديث بالعنعنة أم لم يعلموا بالعنعنة؟ هناك في النواحي العملية التطبيقية أمور تظهر قد لا تظهر لك الآن. سيأتي الكلام في بيان مراتب المدلسين. وضع يا أخوة، هناك بالنسبة للمدلسين أنواع من الاستثناءات ذكرنا بعضها. العنعنات التي في الصحيحين، العنعنات التي في الصحيحين عن المدلس، وروايات في البخاري بالعنعنة. كثيرا من في غالب الأحيان يتغاضى العلماء عن العنعنات التي في الصحيحين لقرائن وضعها صاحب الصحيح لإخراج الحديث في صحيحيهما. قال الاستثناءات التي في الصحيحين لا كلام خاص، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. فمثلا في الصحيحين عن عناد لأبي الزبير عن جابر، أبي الزبير مدلس، وأن العلماء لم يقول روى حديث في النفس منها شيء، لكن أغلب عن عناد أحقق وأستخدمك فقط أبي الزبير لم يخرج له البخاري أصوله، إنما يستحمل في فقه. لكن العلماء يقولون أغلب روايات أبي الزبير تودع فيها من أبي سفيان عن جابر، أو تودع فيها من غير أبي سفيان عن جابر. تتعلمون متابعة ما معناه صحوا فهذا التحيان لهم حكم، لهم حكم خاص، والله تبارك وتعالى على الأعلى. بهذا القدر في التوفيق من التوفيق نجتمع في الدرس القادم ان شاء الله. نعم. نعم. عموما اذا وجد ان الشخص مدلس لا نقبل روايته الا بشيئين، اولا ان يكون ثقه او طريقا، ثانيا ان يصرح بما يجيب الثقه. نعم. اذا لم يكن الراي مدلسا فلا تطبع العنت، الكلام على الراوي الذي عرف انه مدلس. اقول مثلا سؤالا عن معرفه الرواه اللي اشتبهوا عليه مثلا. أنت تبحث عن شخص اسمه يحيى، وجدت في تقريب التهذيب خمسة اسمهم يحيى، كيف أميز صاحبي الذي أمامي الكتاب من غيره؟ فنقول التمييز يكون بطرق، منها جمع طرق الحديث. فأحيانا في كتاب مثل مسلم كل الراوي حدثني يحيى، في ابن ماجه مثلا قال حدثني يحيى ابن ابراهيم مثلا، فجمع الطرق احسن شيء وافضل شيء من معرفه للوقوف على اسم الراوي. ثانيا نعرفه بالمشايخ والتلاميذ، في كل الطرق وجدت اسم يحيى غير منسوب، يحيى يروي عن ابراهيم، فانظر في ترجمه ابراهيم من الذين روى عنهم اسمهم يحيى؟ يقول روى عنه يحيى ابن زيد مثلا. الطريقة الثانية للتوصل إلى معرفة اسم الراوي أو نسب الراوي، معرفة مشايخه أو التلاميذ. الطريقة الثالثة وهي قريبة من الطريقة الثانية معرفة الطبقات، فيحيى الذي يروى عن رسول الله من أي طبقة؟ من أي طبقة؟ يبقى رسول الله الأولى